بدي مش حلو العيش بلا كل همي ابقى معك كل سنيني انا وياك ما بدي تروح لا تجرب منو مسموح يا روح ما بعدك روح بنسى الدنيا وما بنساك انت حبيبي وما بتخلى انت الروح يلي فيني من زمان انت بعيني عم تتحلى كل دقيقة وكل شوي بتحلى كمان انت حبيبي وما بتخلى انت الروح أنا وياك خلقنا لنكون سوي وبحضنك تدفع عيني يا عمر كل شوي لما تغيب أنا روحي بتطلع مني ببقى مستنى لطل وتطمني انت حبيبي انت الروح يلي فيه من زمان انت بعيني عم تتحلى كل دقيقة وكل شوي بتحلى كمان انت الروح يلي فيك من زمان انت بعيني عم تتحلى كل دقيقة وكل شوي بتحلى كمان